Book 2 97 97 97 접속사 4 أدوات الوصل 4 أدوات الوصل 4 그는 TV가 켜져 있었는데도 잠이 들었어요. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. 그는 늦었는데도 한참을 머물렀어요. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخراً. 그는 약속이 있었는데도 안 왔어요. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. TV가 켜져 있었어요. 그런데도 그는 잠이 들었어요. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. 이미 많이 늦었어요. 그런데도 그는 한참을 머물렀어요. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. 우리는 약속이 있었어요. 그런데도 그는 안 왔어요. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. 그는 면허증이 없는데도 운전을 해요. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلا أنه يقود السيارة. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلا أنه يقود السيارة. 거리가 미끄러운데도 그는 너무 빨리 운전을 해요. مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة. مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة. 그는 술에 취했는데도 자전거를 타요. مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة. مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة. 면허증이 없는데도 불구하고 그는 운전을 해요. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. 찻길이 미끄러운데도 불구하고 그는 빨리 운전을 해요. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. 술이 취했는데도 불구하고 그는 자전거를 타요. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. 그녀는 대학을 다녔는데도 일자리를 못 구해요. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. 그녀는 통증이 있는데도 병원에 안 가요. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. 그녀는 돈이 없는데도 자동차를 사요. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. 그녀는 대학을 다녔어요. 그럼에도 불구하고 그녀는 일자리를 못 구해요. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. 그녀는 통증이 있어요. 그럼에도 불구하고 그녀는 병원에 안 가요. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. 그녀는 돈이 없어요. 그럼에도 불구하고 그녀는 차를 사요. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة.